الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه جزاؤه من

إنه هو العليم الحكيم قال بل سولت لكم إنه هو العليم الحكيم وتولى وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وقال يا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من oh. أنت يوسف

قد جعلها وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء صدق الله.